تم تحديد مياه ماسينيون للعين ومياه تيهابون للعين وتسجيلها جديدا كالأجواء التذكارية الطبيعية في كوريا قبل أيام. قد تم اكتشاف مياه ماسينيون للعين من قبل بناة مجمع ماسينيون للتزلج على الثلج في آب عام 2013، وتتميز بذوق الحلو وفعاليتها في الصحة وتمديد العمر، خاصة إنها مفيدة لتخفيف أعباء القلب وإزالة سوء الهضم واستعادة القوة. كما إن مياه تيهابون للعين التي تم اكتشافها في عام 1974 هي الأخرى تتصف بحسن الفعالية الدواعية والقدرة على حماية الصحة. تستعمل حاليا هذه المياه في حياة أبناء شعبنا وتحسين صحتهم على نطاق واسع.